بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا لقاء متجدد مع متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة المسافر. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وألا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. صلاة المسافر من حيث القصر والجمع، الأصل فيها قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولما سأل يعلى بن أمية عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: إن خفتم، وقال له: قد أمن الناس، فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ويقول المصنف رحمه الله: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، أي أنه سيشرع في بيان شرائط قصر الصلاة، وسيبدأ بقصر الصلاة قبل أن يتكلم عن جمعها. فشرائط القصر هي في الحقيقة 6 على المذهب، ذكر المصنف منها 5، وهي كما يلي: الشرط الأول أن يكون سفره في غير معصية، سواء كان هذا السفر واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها. مثال السفر الواجب كسفر الحاج أو لبر الوالدين، أو مندوبا كزيارة مثلا كزيارة رحمه، أو مباحا كسفر في تجارة مثلا، أو مكروها كسفر المنفرد للنهي عنه في الحديث. أما من عصى بسفره كامرأة نشزت، أو رجلا ذهب ليقتل أحدا، وهذا هو العاصي بسفره، يعني شرع في السفر لأجل المعصية، هذا معنى العاصي بسفره. أما من عصى في سفره، أما من عصى أثناء سفره كأن سافر لطاعة لأداء عمرة، ثم مثلا ارتكب ذنبا كأن سرق أو قتل، فهذا لا يحجب أو هذا لا يمنع مسألة الترخص. والأصل في هذه القضية قضية عدم الترخص للعاصي قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فأولا لابد أن يكون سفره لغير معصية، فإن يعني إن تسبب فلا يعني إن شرع سفرا أثناء سفره هذا لأجل المعصية فإنه لا يترخص، يتوقف عن الترخص. طيب، فإن تاب أثناء سفره، يعني شرع السفر لأجل القتل أو الزنا أو كذا، ثم تاب في أول الطريق في أثناء الطريق، فإن مسافة القصر تحسب من حين توبته، من محل توبته. كأن تاب مثلا بعد أن مر عليه 100 كيلو متر، فإنه يحسب من حين التوبة سفرا جديدا. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف أن تكون مسافته، أي مسافة السفر المباح، كما قال 16 فرسخا. الفرسخ هو 3 أميال، الفرسخ مقداره 3 أميال أو ما يساوي 5544 مترا، يعني 5 كيلو متر و5544 مترا، أو 12,000 خطوة كما يقولون. فإذا لو ضربنا 3 أميال في 16 فرسخ فإنها تساوي 48 ميلا، ثم إن ضربناها في الكيلو متر اللي هو 5 كيلو 544 تقريبا، فإنها تصل إلى 88 كيلو متر ونصف مثلا تقريبا، أو 740. ويعني أصل هذه المسافة أنها وردت في السنة لحديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، أنه سئل: أتقصر أو أتقصر الصلاة إلى عرنة؟ قال: لا، وهي عند عرفة. قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. رواه الشافعي والبيهقي. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، ذكره البخاري تعليقا. والشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلية، يعني أن يكون مؤديا لصلاة، لا يكون قاضيا لهذه الصلاة، لأنها إن كان مثلا فلا تقصر فائتة الحضر في السفر، يعني فاتته صلاة العصر وهو في بيته، فلا يجوز له أن يقضيها قصرا في السفر. لماذا؟ لأنها وجبت في ذمته تامة، فلا يكون قضاؤها إلا كما ثبتت في ذمته. وكذلك أيضا لا تقصر الصلاة في السفر إن كانت فائتة مشكوك فيها، هل هي كانت في السفر أو في الحضر، لأن عندنا قاعدة: إذا يعني شك هل هو يعني شك في السفر أو الحضر غلب جانب الحضر. والشرط الرابع أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام ينوي القصر كأصل النية، إن عندنا هذا واجب، وهذا خلاف للأحناف طبعا، لأن عندنا الأصل الإتمام، الأصل إتمام الصلاة. فإن لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل اللي هو الركعات الأربع، فالقصر على المذهب عندنا رخصة لا عزيمة، فيحتاج إلى نية، وهو ينبني على يعني هذا الخلاف بين الفقهاء، يعني في مسألة وجوب النية لمن قصر الصلاة، هل ينبني يعني هل صلاة السفر هي الأصل أم صلاة الحضر هي الأصل؟ لأن في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت، كما ورد في الموطأ عند أحمد وغيرهما، قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فبناء على هذا الأصل، هل صلاة المسافر هي الأصل أم صلاة الحاضر؟ الشافعية يقولون إن صلاة السفر رخصة، وإن الأصل صلاة الحضر، ويستدلون بقول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح دليل على الندب، وهذا رفع للكلفة الأصلية وهي الوجوب، فاعتدوا بها على أنها رخصة. وتأولوا قول عائشة بأن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين أول فرضها، وعلى هذا يكون ركعتين ركعتين حالا حالا من الصلاة، يعني في قوله فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، كلمة ركعتين ركعتين ده إعرابها حال من كلمة الصلاة، يعني فرضت الصلاة وهي تصلى ركعتين ركعتين، تصلى مثنى مثنى، ثم بعد ذلك زيد فكانت الصلاة الرباعية أو الثلاثية. هذا يعني تأويل الشافعية لهذه المسألة. طيب الشرط الرابع، الشرط الخامس، ألا يأتم بمقيم. لا يصح للمسافر إذا أراد أن يقصر الصلاة أن يأتم بمقيم، وحتى بمن جهل سفره، هل هو مقيم ولا مؤد ولا هو مسافر، لما ورد ذلك يعني في حديث موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده في الحقيقة حسن. فحتى سئل ابن عباس في رواية أخرى فقال، فرد عليهم، يعني هم لما سألوا ما بالنا إذا صلينا ركعتين، وإذا صلينا يعني صلينا في الحضر صلينا أربعا، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فردهم إلى أن هذه هي السنة. فبالتالي عندنا في المذهب أصلا كمان قاعدة في هذه المسألة، وهي: لو ائتم بمقيم ولو لحظة واحدة فإنه يجب عليه الإتمام. لو ائتم بمقيم ولو بلحظة واحدة، كيف هذه الصورة أنه يأتم بمقيم لحظة واحدة؟ زي مثلا لها أكثر من صورة، صورتها مثلا أن يكون الشيخ عبد الله إماما يصلي وهو مقيم، ثم يأتي واحد مسافر جاي من مينيسوتا، من ولاية مينيسوتا، ويعني هبطت طائرته في تكساس، فصلى مع الشيخ عبد الله، وقبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ففي هذه الحالة يصبح إيه؟ يجب عليه الإيه؟ الإتمام أربعا. طيب في صورة ثانية، صورة إن الشيخ عبد الله كان رجل مسافر، وبعدين هو يعني ذهب إلى الشيخ فؤاد في لندن، ثم صلى بهم جماعة، وحينما صلى الشيخ عبد الله جماعة وهو مسافر صلى بهم إيه؟ قصرا، لأنه في لندن ليست موطنه، فصلى بهم قصرا، ثم حدث له عذر في صلاته، فاضطر أن يستخلف إماما الشيخ فؤاد، والشيخ فؤاد مقيم، فلما صلى الشيخ فؤاد خلف الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك أخذ الإمام منه، طيب الشيخ عبد الله راح وتوضأ ثم رجع فلحق مأموما، هل يصح له؟ هل ينوي أن الإقامة ولا ينوي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ لا، ينوي صلاة مسافر على المذهب، لأنه تم بمقيم ولو لحظة واحدة. نعم، هذا عام، الحديث بتاع ابن عباس عام في هذه المسألة، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهناك شرطان لم يذكرهما المصنف رحمه الله في شروط القصر. الشرط السادس في الترتيب، يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، يعني فلو انتهى سفره مثلا كأن بلغت طائرته محله أو دار إقامته، أو شك في انتهائه هل أتم يعني أم لا، فإنه في هذه الحالة يتم الصلاة. والثاني يشترط، اللي هو السابع، يشترط قصده موضعا معلوما معينا، حتى ينطبق عليه يا إخواني صورة المسافر. طيب واحد هائم على وجهه، راكب للسيارة وعمال طائح في بلاد الله، يعني لا يعرف أين يذهب، أو شخص مثلا يبحث عن ابنه، فقد ابنه، فهو يذهب يبحث عنه في البلاد ويسأل العباد ولا يجده، فهذا يعني لا يقصر. لماذا؟ لأنه لا يعلم القصد ولا المكان الذي يريد أن يبلغه. والشرط التاسع، يشترط للقصر أيضا مجاوزة سور المحل أو البلد يعني، وهذه لها صور، هذه لها صور في المكان. يعني البلاد الآن إما أن تكون على يعني على أمور كثيرة، كان زمان كل بلدة لها سور يحيط بها ولها باب يعرف نهايتها وبدايتها. فإذا كان لهذه البلدة سور، فإنه يبدأ القصر من حين مجاوزة هذا السور. طيب، وإن كانت هذه البلد مجموعة من الديار، فإنه يقصر من حين انتهاء أو انقطاع هذه الديار، يخرج بقى للفري واي أو يخرج للطريق السريع وانقطعت الديار هذه، حتى ولو وجدت دار في الطريق على بعد مسافة أو كذا. وأحيانا تكون بعض البلاد تحيطها مزارع من حولها، فهو ببلوغ هذه المزارع ومجاوزتها فإنه يبدأ في قصر هذه الصلاة. ثم هناك ملاحظة مهمة أيضا، أنه ينتهي قصره للصلاة وهو راجع ببلوغه المحل الذي بدأ منه قصر الصلاة. فإن كان قد بدأ قصر الصلاة من سور البلدة، فإنه ينتهي عند بلوغ سور هذه البلدة أو من موضع آخر كما بينا. وإن كانوا يعني بقى من سكان الخيام الذين يتنقلون للرعي، فإنه يكون بمجاوزة الملعب أو المكان الذي المنبسط الذي يوقدون فيه النار ويقضون فيه حوائجهم وأشغالهم ويرعون فيه إبلهم وحيواناتهم. فهذه جملة شروط القصر، ذكر المصنف منها 5 شروط، وهي أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن يأتم بمقيم. وزاد الشراح عليه أن يكون سفره، أن يكون مسافرا في جميع صلاته أي في جميع أجزائها، وأن يقصد موضعا معلوما، وأن يشترط للقصر مجاوزة المحل أو حدود القرية التي يخرج منها. ثم قال رحمه الله، شرع في بيان الجمع، فقال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. الجمع عندنا يكون بسبب السفر، وسيأتي بسبب المطر، لكن الجمع بسبب السفر يكون جمع تقديم وجمع تأخير. عندنا شروط 4 لجمع التقديم وشرطان لجمع التأخير، يعني لو كان في جمع تأخير يبقى شرطين اثنين. 4 شروط لجمع التقديم. أول هذه الشروط الترتيب. يعني إيه الترتيب؟ يعني يبدأ بالأولى، يعني إذا جمع الظهر والعصر لابد أن يصلي الظهر أولا لأن الوقت لها. عندنا الأصل في هذه المسألة أو القاعدة اللي تحكم إن الجمع هذا مرتبط ببعضه، خاصة في التقديم، مترتب على بعضه. فعندنا قاعدة اسمها التابع تابع، التابع تابع، يعني الصلاة الثانية تابعة للأولى فلا تتقدمها. الشرط الثاني نية الجمع، لابد أن ينوي الجمع ليتميز هل هو يعبث أم لا. فنية الجمع تكون يا إخواني قبل، يعني نية الجمع يكون متاح له أنه ينوي قبل أن يسلم للصلاة الأولى. ينوي الجمع الصلاة الثانية في أي وقت من الأوقات، ما دام يعني لم يسلم من الصلاة الأولى. والثالث الولاء بينهما، يعني بألا يطول بينهما فصل، يصلي هذه ثم يوالي، يعني صلى الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة. فإن طالت بطلت الثانية ولا جمع، يصلي بقى الثانية في وقتها. والشرط الرابع دوام سفره إلى عقد الثانية، لأن السبب الذي دعاه إلى أن يصلي الثانية في غير وقتها هو السفر، فلا بد أن يكون هذا يعني هذه سفره سيستديم إلى أول إلى عقد الثانية. فلو أقام قبله يعني عقد الثانية، يعني إلى أن ينوي الصلاة الثانية فقط، بس مش إن هو سيكون مسافرا لخروج وقت الثانية، لا هذا ليس مقصودا، مقصود دوام سفره إلى عقد الثانية، يعني أن يظل مسافرا حتى يقول الله أكبر بالنسبة للصلاة الثانية، كأن يكون مثلا صلى الظهر جمع تقديم ثم بلغ مدينته قبل أن وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للظهر، فحينئذ أو يعني صلى الظهر ولا يزال في الظهر ثم وصلت طائرته إلى محله أو إلى مكانه، فحينئذ لا يصح له أن يصلي الصلاة الثانية جمع تقديم. طيب إذا كان هذا الجمع جمع تأخير، فأولا لابد أن ينوي هذه الشروط الأربعة بالنسبة لجمع التقديم. أولها الترتيب ونية الجمع والولاء بينهما، والشرط الرابع هو دوام سفره إلى عقد الثانية. أما إذا نوى جمع التأخير فيشترط فيه شرطان. الشرط الأول نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها، تمييزا له عن التأخير تعديا، يعني لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى، وإلا يعني إذا كان هو هيؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر إلى وقت العصر، فهذا إذا لم ينوي الجمع في البداية بينه وبين نفسه فإن هذا سيكون مقصرا، يكون هذا مقصرا أمام الله عز وجل، ستكون صلاته على غير النحو الشرعي، وإنما سيكون من نحو التقصير والتساهل في شأن الصلاة، فهو يؤخرها إلى وقت الصلاة التي تليها. وثانيهما أي الشرط الثاني دوام سفره إلى تمامها، أي إلى تمام هذه الصلاة، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء، يعني لو أقام قبل أن يصلي الصلاة الأولى هيصليها لكن في غير وقتها فتصبح قضاء، لكن يرتفع عنه الإثم لأنه كان مسافرا وكان له عذر شرعي في هذه الصورة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أصل ثان أو صورة أخرى في مسائل القصر في مسائل الجمع، وهي الجمع في المطر. هل يصح الجمع في المطر؟ نعم يجوز الجمع في المطر، لكن لا يجوز إلا جمع تقديم فقط على المذهب، لا يجوز إلا جمع التقديم، لأنه جمع التأخير كيف؟ هو هيعرف هيتنبأ إن المطر سينزل، لا هو نزل المطر فجمع الأولى مع الثانية. ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحو الثلج والبرد الذئبين، يعني حتى المطر الخفيف الموجود في لندن هذا الذي يتساقط ليل نهار ممكن الناس تجمع، لا حرج في هذا، أن يجمع ما يعني ولو جمعة حتى كمان مع العصر على المذهب، خلافا للرويان الذي عمل بقى بمذهب من أصحابنا الحنابلة. عندنا مسألة الجمع بين الجمعة والعصر يصح، وكان الشيخ فؤاد سأل هذه المسألة من قبل، وفي الحقيقة يعني الاضطراب في المذهب هو ناتج عن مسألة يعني هو سبب، هل الجمعة يعني في الحقيقة هل الجمعة ظهرا قصرت أم أنها صلاة مستقلة؟ فعندنا قولين، القول القديم والقول الجديد. القول القديم يقول إنها ظهر قصرت، لكن في الجديد هي صلاة مستقلة، وبناء عليها يرد التفريع، ففي الحقيقة الإفتاء والاعتماد على المذهب الجديد، فصلاة الجمعة صلاة منفردة. فريدة مختلفة عن صلاة الظهر، فمن ثم يجوز أن يجمعها مع العصر جمع تقديم حتى في المطر. لما روي أيضا يعني الدليل على صلاة المطر، صلاة الجمع في المطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم، من غير خوف ولا سفر. طيب احنا بقى نستدل عليه ازاي؟ الشافعية دول يستدلوا عليه ازاي؟ فقالوا: يا هذا من باب الأولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر فإنه في المطر أولى. الإمام مالك يقول: أرى ذلك في المطر، ولا يجوز ذلك تأخيرا كما ذكرنا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجمع. ولكن في لا بد أن يكون في شرطين مهمين: أولا أن يوجد نحو المطر عند تحرمه، يعني عند الإحرام يكون في مطر موجود، و يعني ليقارن الجمع، وعند تحلله من الأولى بس ليتصل بأول الثانية، يعني يستمر المطر بس لبداية الصلاة الثانية. ويشترط أيضا أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا، يعني لأنه الأصل فيها، المقصد فيها رفع التكلف والتأذي الذي يقع ويحصل للمسلمين من وجود الطين والريح الشديد الذي ربما يؤذي المسلمين في حضور الصلاة مرة ثانية. وفي الحقيقة الإمام يقيم الصلاة بعد ذلك، يعني يجوز يعني يقيم الصلاة في المسجد، لا حرج في هذا، لمن يأتي بعد ذلك. يعني يعني أما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد، لأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب. والإمام يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر، صرح بهذا ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي. فهذه جملة المسائل بالنسبة للجمع والقصر. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان صلاة الجمعة، فقال: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وشرائط فعلها 3: أن يكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. وهيئاتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. صلاة الجمعة، ويقال الجمعة والجمعة والجمعة بالضم والفتح والكسر، هي مثلثة، وجمعها جمعات وجمع. والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمراد بذكر الله أي الصلاة، والمقصود بالصلاة هي صلاة الجمعة. وقوله فاسعوا يعني فامضوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، قال: من رواح الجمعة واجب على كل محتلم. والجمعة كما قلت إنها ليست ظهرا مقصورا، وإنما لها وقت معين، وهي أقصد لها صفة مستقلة، وهذا على المذهب الجديد عندنا، وهم يستدلون بقول عمر: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى، إن كان الحديث فيه انقطاع. لكن عموما شرع المصنف في بيان شرائط وجوبها، يعني الشرائط التي إن اجتمعت، الشرائط التي تلزم المكلف بأدائها، هذه الشروط الواجبة على كل شخص حتى تجب فيه الجمعة، لابد أن تتوافر فيه هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط التي سيذكرها المصنف، وهي 7 شرائط. أولها الإسلام، فلا تجب على الكافر، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس الذكورية، أي أنها لا تجب، والصحة والاستيطان، والأصل فيها جميعها، حتى يعني شرط الصحة هو حديث ابن عباس، هو حديث طارق بن شهاب، عفوا، حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. فهذا الحديث هو من مراسيل الصحابة، وهي حجة طبعا. ووجه دلالة الحديث على ما نقول أنه استثنى الكافر، لأنه قال على كل مسلم، واستثنى العبد والمملوك والمرأة والصبي والمريض، فلا تجب عليهم كما ورد في الحديث. وأما الاستيطان فمعناه أن يقيم الإقامة، يعني أن يكون الرجل مقيما في بلدته لا يظعن شتاء ولا صيفا، يعني من أهل هذه البلدة، يعني أقام في هذه البلدة، ويعني أقام فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: لا جمعة على مسافر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه يعني جمع في سفرة من سفراته، كان يكثر الأسفار، ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة فيها أبدا، فلو كانت واجبة لو لفعلها ولو مرة، يعني مثلا لو كانت يعني هكذا لفعلها صلى الله عليه وسلم ولو مرة. فتركه لها، الترك دليل أيضا، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل يعني يعتد به. فهذا هو الاستيطان، فلا تجب على المسافر. وأما أهل القرية، ناس أهل قرية جالسين زي قاردف أو أي بلد معينة أو قرية، إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهم 40 رجلا من أهل الكمال، اللي هم اللي احنا ذكرناهم بشروطهم: الإسلام، مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرار، ذكور، قادرين، أو حتى بلغ، فيتجب في حقهم الجمعة حينئذ. أو كانوا مثلا عدد فبلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، فهذا أيضا كانت مثلا في طرف يليهم لبلد الجمعة، يعني في بلد مجاورة، وكانت هذه البلد يسمعون صوت الأذان، فحينئذ تجب في حقهم الجمعة. والمعتبر في ذلك من أصغى، يعني اللي تسمع يعني. طيب، إذا حضر الإنسان، هذا أمر فهم، يبقى إذا تجب في حق من؟ في حق جماعة 40 مستوطنين تنطبق عليهم الشروط، فإنهم حينئذ يصلون الجمعة، أو بلغهم صوت عال من مؤذن في بلدة مجاورة في إحدى أركانها، فإنهم يلحقون الجماعة. ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال. لو كان الإنسان عليه جمعة، ثم أنا مثلا جاء زوال الشمس، زوال الشمس الساعة 12، عندنا الظهر يؤذن على الساعة 12:30 مثلا، فأنا الساعة 12:15 ركبت السيارة وانطلقت إلى مكة، هذا يحرم علي لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، فبالتالي هذا لا يصح له أن، إلا أن الشريعة وضعت استثناءات منها أن يتضرر بالتخلف عن الرفقة مثلا، أو أنه يعني يظن أنه سيدرك الجمعة مثلا في الطريق، ففي هذه الحالة يجوز له أن يسافر في هذا الوقت. ثم شرع المصنف رحمه الله وفرغ من شرائط الوجوب، يعني الشرائط التي إن توفرت في مكلف وجبت عليه أو في حقه الجمعة. ثم بعد ذلك شرائط الصحة، يعني من الذي تصح منه الجمعة؟ هذه إذا لابد من وجود هذه الشروط حتى تصح هذه الجمعة ركعتين، وإلا صلوها ظهرا. يبقى الشرائط الأولى اللي هي شرائط الوجوب لا يجب، يعني لا يجب على المكلف فعلها، لأنها هذه خارج إرادته، الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة الذكورية، هذه لا توجد، يعني لا يوجدها المكلف، فإنها شروط وجوب عليه، فإذا توفرت وجبت في حق الجمعة. إنما هذه الشروط القائمة، هذه الشروط التي تصح بها الجمعة، وهي ثمانية شرائط لا ثلاثة كما يذكرها المصنف رحمه الله. الشرط الأول الذي ذكره أن تكون البلد التي تقام فيها الجمعة مصرا أو قرية، يعني أن تكون هذه البلد لها خطة، في لها مكان يجتمعون فيه، يعني ليست، كان في الزمان الغابر الناس إما أن يكونوا حضرا وإما أن يكونوا بدوا، فإذا وجدوا الماء اجتمعوا على المكان وصارت هذه لهم بلدة. يعني إيه بلدة؟ فيها أبنية، وهذه الأبنية مسقوفة وفيها ساحات وفيها مساجد، هكذا عمارات، يعني هذه تسمى بلدة وتسمى مصر وتسمى قرية. فلو كانت هذه القرية موجودة فإنها يجب في أول شرط من شروط الصحة أن تكون قرية، فلو كانوا رعاع يذهبون ويغدون وراء الرعي ووراء الإبل ويسافرون من مكان إلى مكان ويرتحلون، وتراك درايفرز عمالين يذهبون إلى من هنا إلى هنا، فهؤلاء لا تجب، لا تصح حينئذ بالنسبة، يعني لا، هؤلاء إذا كان مسافر يصح منه الجمعة لكن هو لا يعد من الأربعين، فبالتالي لا تصح إذا كان من ضمن العدد، يعني في هذا الحد لا يصح من ضمن العدد إلا إذا كان مريض، بس المريض بس الذي تصح به، يعني إيه المريض؟ هو الذي لا تجب في حقه الجمعة كما احنا عارفين، لكن إن حضر الجمعة يا إخواني، إن حضر الجمعة لا يخرج، لكن المرأة إذا دخلت الجمعة ممكن تخرج تصلي ظهر وتمشي لا تستمر، لكن المريض بس هو الوحيد اللي لابد عليه ان هو يلزم. ليه؟ لان تصح منه الجمعة، تصح منه الجمعة مع انها لا تجب عليه، تصح منه مع انها لا تجب عليه، يعني يعد من الاربعين. طيب الشرط الثاني من شروط الصحة ان يكون العدد 40 رجلا، حتى ولو كانوا مرضى، ولو كان منهم الامام. مين هم الأربعين؟ لابد أن يكونوا ذكورا أحرارا مكلفين مستوطنين لا يظعنون لا شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. وهؤلاء الأربعين يعني ورد فيهم حديث كثير منها، يعني في حديث أبي خيرة الصباحي أنهم كانوا 40 لما قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 40 رجلا، فنهانا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فهؤلاء الذين صلوا الجمعة وكانوا 40 رجلا، وفي حديث آخر تقريبا سعد بن معاذ أنه لما صلى أسعد بن زرارة أو أسيد بن حضير لما صلى بنفسه كانوا 40، أو قالوا إنه هو هذا هو العدد الذي تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا تجارة أو بيعا انفضوا إليها، لما انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منهم إلا 40. وفي الحقيقة على المذهب هناك قولان في القديم وقولان في الجديد، 40 أو 6 أو 10 أو 20، أعتقد هذه 4 أقوال موجودة في المذهب وكلها لها أحاديث صحيحة أو آثار مروية. الشرط الثالث من شروط الصحة الوقت، وهو لابد أن تكون في وقت الظهر، لما ورد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. والشرط الرابع من الشروط التي وهي التي لم يذكرها المصنف، وجود العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة، لتخرج مسألة الانفضاض، انفضاض الناس عن الإمام والرجوع إليه. والخامس من الشروط ألا يسبقها وألا يقارنها جمعة في محلها، وهذا الشرط طبعا يعني إلا يستثنون إلا إذا كبر المحل وعصر اجتماعهم في مكان، لأن الناس لا يزالون في الصدر الأول يصلون في مكان واحد وفي جمعة واحدة، ولم يفتى أحد من المسلم لم يفتي أحد من المسلمين لأحد أن يصلي الجمعة في أكثر من محل إلا أبو يوسف، حينما صاحب أبي حنيفة، حينما ذهب الإمام الشافعي إلى العراق فرآهم وعلم أنهم كانوا يتساقطون في دجلة ويغرقون لتزاحمهم على الجمعة، لأن كان المحل يضيق بهم يعني يتضايقون ويتساقطون ويقعون ويتزاحمون، فبالتالي هذا استثناء. ثم ذكر يعني هذا هو الشرط الخامس من شروط الجمعة. وأيضا يعني ذكروا جملة من الشروط الأخرى التي يعني لا تعد بنفس هذه القوة، لكن عموما هذه الخمسة. فيقول المصنف: فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي ظهرا، أي صلوها ظهرا يعني أقاموها. ولذا يعني لذلك إذا خافوا خروج الوقت في أثناء الصلاة، صلاة الجمعة، فإنهم يقلبونها ظهرا على طول مباشرة. قال: وفرائضها ثلاثة. فرائض الجمعة ثلاثة: خطبتان لخبر الصحيحين عن ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وأركان هذه الخطبتين خمسة: أولها حمد الله تعالى، وثانيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الوصية بالتقوى، ورابعها قراءة آية في إحدى هاتين الخطبتين، وخامسها ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، لكن دعاء للآخرة. ويشترط هاتين يشترط أن يكون الخطبتين عربيتين، يعني الأركان هذه تكون باللغة العربية، أما ما سواها فيمكن أنها بقى إيه يعني بأي لغة أخرى، يعني سوى هذه الأركان الخمسة التي ذكرناها. ويقوم بين الخطبتين ويجلس، يقوم فيهما ويجلس بينهما لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه، لأن من قال إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا واقتداء، فيجب عليه فيسن له هذا، أو يجب عليه الاتباع في هذه المسألة. ومن قال إنه فعلها جبلة للاستراحة وكذا، فلم يوجب هذا الجلوس بين الخطبتين. قال: وأن تصلى ركعتين، الركن الثاني، وهذا هو الشرط السابع الذي لم يذكره المصنف أو ذكره هنا وتداركه، وهو أن يكون أن تصلى ركعتين، صلى ركعتين بالإجماع، وأن يكون في جماعة، و لابد في هاتين الصلاة أن تكون جهرية كما ذكرنا. والشرط الثامن الذي تركه المصنف أن تكون في جماعة ولو في الركعة الأولى، يبقى لابد أن يدرك أحد أن لابد أن يدرك الصلاة جماعة ولو ركعة واحدة، يعني لابد، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك، فلا بد. ولا يشترط تقدم النية يعني في إحرامها أن تكون جماعة، لأنها متعينة بنفسها، لأنها لا تصح إلا جماعة هكذا. فاحنا قلنا ان النية للتعيين يعني، فهذه لا تعين. وثم شرع في بيان هيئاتها يعني سننها، فقال الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وصرفه عن الوجوب حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فمن اغتسل فالغسل أفضل. ثم الثاني تنظيف الجسد من الروائح الكريهة ونحوها، وتنظيف الثياب، وأخذ الظفر، والطيب أيضا يعني استعمال الطيب والتزين بأحسنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كان كفارة لما بينه وبين الجمعة التي قبلها. وإسناده صحيح. ويستحب على المذهب الإنصات في وقت الخطبة، عندنا ليس واجبا على الجديد، لكن في المذهب القديم أنها تبطل الخطبة، تبطل صلاة من قال لأخيه والإمام يخطب يعني صح فقد لغوت. لكن على المذهب الجديد إن ذلك يستحب، وهم يستدلون بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستسقي له، ورد في الجمعتين، فهذا دليل على الجواب الاستحباب، استحباب الإنصات، ولأن الرجل يعني كان يتخطى رقاب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يتخطى رقاب فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت. ويستثنى من ذلك يعني صور يعني تدخل لا تدخل في استحباب الإنصات، منها إذا كان الإمام لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له التخطي، هذا بالنسبة للتخطي أيضا من المكروهات وليس من المبصلات. وأيضا إذا كان يعني لحاجة أنه يدعو الناس إلى تقدم في الصفوف أو كذا، أو يأمر وينهى. ولذلك ذكرها المصنف، ذكر بعدها المصنف رحمه الله قوله: ومن دخل والإمام يخطب أو في الخطبة صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، واتين هما وهذا الرجل كان سليك الغطفاني رضي الله عنه، هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة يعني هكذا، فليتجوز فيهما ولا يزيد على ركعتين بكل حال. يعني هذا هذه جملة من أحكام الجمعة، نتوقف عند هذا الحد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.